كرام محمد عليه السلام، محمد عليه السلام رسول الحق والسلام، دعوته لكل الناس حب لله وإسلام، دعوته لكل Oh, يده الشمال من يمنى. لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله. والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله. لظل الله عبادا سبعة قد خافوا الله يوم لظل إلا إلا ظل كما قال رسول الله. كل شيء كل حي بك يستعين. أغني قلبي في العناية كل حال وكل حين. عنك لا تخفى الخفايا يا عليما بالبرايا. عنك لا كيف حالي وأنا سقيم. أغني قلبي بالعناية كل حال وكل حين. أغني قلبي بالعناية.